السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا يذكر أو يتذكر أنها حلفت قبل 12 سنة أنها إن حملت لا تلبس عباءة على الكتف، وقد رزقت بحمد الله وفضله، والآن هي مريضة وتقول إنها تشتكي من مرضها وكذلك كبر جسمها، وأنها تحتاج لبس العباءة على الكتف، فهل عليها إثم في ذلك؟ أقول: العباءة على الكتف لعل سبق الإشارة إليها وأن فيها محاذير، وهي معلومة لله الحمد لأخواتنا، ولهذا لا تلبس لتلك المحاذير الشرعية. وأقول لأخت السائلة: عليها أن تستعين بالله عز وجل وأن تلبس اللباس الفضفاض الساتر، لكن إن كان ما ذكرته واقعا وحقيقيا وأنها تتضرر بلبس هذه العباءة وأن تضغط كما ذكرت في سؤالها أنها ربما تضغط عليها وعلى رأسها وتتألم بهذا، إن كان الأمر كما وصفت في هذه الحالة لا بأس، لا بأس أن تلبس عباءة الكتف بمعنى أنها تتضرر بلبسها، كما لو كانت يعني في الطريق واشتد عليها نفسها ورفعت حجابها لأجل أن تتنفس لضيق المكان، فلا بأس بمثل هذا دفعا للضرر، لا ضرر ولا ضرار. فإن كان الواقع كما ذكرت من أنها ترفع أو تجعل العباءة على كتفها لأجل هذا، ففي هذه الحالة لا بأس، وتكون الضرورة تقدر بقدرها، ثم عليها ألا تخرج إلا للحاجة الماسة، خاصة أن ذكرت أنها يعني مريضة، ومثل هذه في الغالب أنه ربما شق عليها الخروج. أما إذا كانت تلبسها مثلا بين صواحبها ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لكن المحذور موجود من جهة أنها عباءة تشبه ملابس الرجال، تشبه ملابس الرجال للمحاذير المذكورة المعروفة فيها. فإذا كان الأمر كما وصفت فعليها أن تجتهد في أن تضع على رأسها ساترا خمارا تسدله على رأسها وعلى كتفيها ويتصل بعباءتها، فكأنها تلبس عباءة على رأسها حتى تشفى من هذا المرض الذي يضرها معه وضع العباءة على رأسها.